القاهرة تقدم يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد وأحمد الأصل. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم حلقة جديدة وبرنامج يميش مساء. الليلة ضيفنا هو صاحب السعادة في المزيكا، موسيقى زيها زي الصاحب الجدع الوفي اللي بيفهمك من غير كلام ويحليلك أوقاتك بالمزيكا. ضيفنا الليلة الموسيقار خالد حماد. مساء الخير وأهلا بيك، وكل سنة وانت طيب. ربنا يخليك وانتوا طيبين. مرسي. عايزين نبدأ معاك الكلام في يميش مساء الليلة، ونسألك أولا عن جذورك الموسيقية وليه اتجهت لعالم الموسيقى. أكيد الموهبة طبعا ليها سبب كبير، ولكن عايزين نعرف المزيكا إزاي بالنسبة لخالد حماد. ولا حاجة طبعا، زي ما قلت هي كل الحكاية موهبة، بس الواحد بيبقى طفل صغير مش عارف حاجة، يعني مش قادر يفهم انه موهوب ولا ايه، مش فاهم هو في انهي حالة. الاهل بقى هم كل حاجة، فهم اللي اهتموا بالقصة دي. يعني ازاي البيت تعامل مع موهبة او مع هواية وكبرها لغاية ما تحولت الى احتراف؟ بصراحة هو كل حاجة في السن الصغير، الطفل مش عارف، بيحب يرسم، بيحب يلعب موسيقى، يحب الرياضة، يحب اي حاجة. الاهل هم اللي بياخدوا بالهم من القصة دي، بس يا يعملوا حاجة يا اما يقفوا متفرجين. فانا اهلي بصراحة اتحركوا في القصة دي وكانوا مهتمين جدا. كنت طفل صغير السنوات الاولى يعني لغاية تانية ابتدائي كنت في الكويت، فكانوا مهتمين جدا انهم يدخلوني في الانشطه المدرسيه اللي ليها علاقه بالموسيقى، يهتموا بان هم يجيبوا لي الات موسيقيه بسيطه، جابوا لي اول اورج في حياتي وانا طفل صغير والحاجات دي. والدتي ست بيت ومش مصريه، يا روسيه، وبترسم كويس. ووالدي الله يرحمه هو مهندس كهرباء شغال في البترول كان هناك، بس كانت ودنه حلوه يعني، كان ودنه موسيقيه يعني. طب معنى كده ان الجذور الفنية اللي انت اتصبغت بيها وحسيت بيها، هل تأثرت مثلا بالموسيقى الروسية بموسيقى غربية اكتر فلجأت لها في بعض الاحيان في موسيقاك؟ لا والله ما اقدرش اقول كده، لان انا ما عشتش برا يعني، معظم حياتي انا عايش في مصر فيما عدا السنة اللي اتولدت فيها في الاتحاد السوفيتي، اكيد يعني ما كانش فيه حاجة ممكن ان انا استوعبها. ثم مثلا 4-5-6 سنين في الكويت يعني، لا ما يعني انا نفسي مش فاهم القصه دي. ممكن تبقى لو انا عندي بعض الملامح من الموسيقى الغربيه مع الشرقيه انا مش فاهم. انا عشان كده انا دايما بقول ان انا بعتقد ان ده في الدم يعني، في الدي ان اي، او نقول في الجينات كده بتطلع فجاه. حاجه في الجينات، لان يعني زمان ما كانش فيه وسائل تواصل وانترنت عشان الواحد ان هو يقول انه بيسمع حاجات من بره ويتاثر بيها، ما فيش كده. الموسيقار خالد حماد دي الطفل اللي كان بيدور على الموسيقى وبيحب الموسيقى في رمضان، كان برضو زي أي طفل مصري إن هو يسمع الموتيفات الموسيقية اللي احنا تربينا عليها، المسحراتي والفوازير وألف ليلة وليلة، ولا كان بيتعامل مع المزيكا بمنظور غربي شوية؟ لا هو ميكس ما بين كل حاجة يعني. أولا اتفقنا إن أنا عندي النص أجنبي والنص تاني مصري قوي، مش مصري بس، وجدودي من الفلاحين يعني، وانا خلطة ما بين شوية حاجات مختلفة يعني وبتأثر بكل الحاجات المصري اللي كلنا بنتأثر بيها، بل اني بعتز بيها. لكن انا عندي في جزء كمان في الدراسة يعني، دراستي كونسرفاتوار، الكونسرفاتوار قايمة على الموسيقى الكلاسيك، فدي خلطة زايدة بقى فوق كل ده، فعملت خلطة مختلفة. ودي دراسة اكاديمية بحتة يعني، دراسة تقيلة جدا جدا جدا، لما تضرب كل دول في الخلاط هم طلعوا شغلي يعني. عاشق سارح في الملكوت ما يهموش العمر يفوت يدفع في الحرية حياته لو اتكتف للحظة يموت قلبه بيفرق زي موسيقار خالد حماد. في إحدى المستمعات لموسيقاك الجميلة على الفيسبوك قالت لك تعبير جميل قوي ويمكن أنت أعجبت بيه، حتى أنت اللي كتبت عنه على صفحتك على الفيسبوك، بتقول لك أنا لحم وداني من خيرك. فطبعا تعبير جميل جدا، حتى أنت مبتسمة هو منه قوي قوي. لكن أنا يهمني أسأل حضرتك، لحم ودانك أنت بقى من خير مين في الموسيقى نقدر نقول اللي بتحب تسمع له جدا؟ لا، من خير كل الناس اللي في الدنيا اللي عملوا موسيقى كويسة، كل الناس المعروفين والمش معروفين والفولكلور بتاع كل البلاد اللي في الدنيا، لأن دي لغة عالمية، والشغل بتاعنا في مصر والتراث العربي وكل حاجة كل حاجة. يعني أنا يعني يمكن دي حاجة الناس بتستغربها، دايما يسألوني إيه أفضل حد بالنسبة لك بيعمل موسيقى تصويرية في مصر أو برا مصر، مسألك الأعلى مين احسن واحد بتحب تسمع له في الحاجات الكلاسيك او او او، انا صيغه الافضل مش موجوده عندي. انا ما عنديش حاجه اسمها احسن لون بتحبه، ما عنديش حاجه اسمها افضل اكله بتحبها، ما عنديش حاجه اسمها كده، لان هو في الاخر اقول لك على حاجه، هو كل واحد له طعم بتاعه لو شاطر. يعني تعالين نتفق ان احنا نستبعد كل ما هو يعني بتحب الشطاره. انا بحب الحاجات اللي بجد، الحاجات اللي بجد، ناس فنانين بجد ايا كان هم مين. هتلاقي بقى كل الفنانين اللي بجد دول كل واحد طعم، مش بتبص تلاقي ناس تحب كده تصحى من النوم تسمع فيروز، وناس اخر الليل تحب تسمع ام كلثوم. هل ده معناه ان دي احسن من دي؟ لا، ده جو وده جو، اوقات عايز حاجه حماسيه، اوقات عايز حاجه كلاسيك، اوقات عايز حاجه تخليني ابقى في عالم تاني ريلاكس وبتاع، يعني هو حسب. الموسيقار خالد حماد من الكونسرفتوار الى معهد السينما. ليه رحت معهد السينما والتحقت بقسم الإخراج؟ دخلت معهد السينما باختصار شديد زي ما دخلت الكونسرفتوار، بس معهد السينما كنت كبير كفاية أن أنا أدخل بإرادتي. كونسرفتوار أهلي أو أمي تحديدا هي اللي كان ليها الفضل في أنها تسعى وتسأل وتقدم وكلام ده كله. دخلت معهد السينما عشان بحب السينما بشكل مستقل، بعكس ما في بعض الناس تصوروا أن أنا بدخل معهد السينما عشان أبقى في وسط الوسط السينمائي وأبقى موجود عشان أقدر أشتغل في الموسيقى التصويرية. بس معظم الناس دي ما تعرفش ان انا لما عملت اول افلامي كنت في ثانويه عامه اصلا، ما كنتش حتى دخلت مرحله الجامعه بتاعه الكونسرفتوار اللي هو ضحك ولعب وجد وحب. كنت ثانويه عامه اولى جامعه حاجه كده. ده اخراج طارق تلمساني، وده كان اول فيلم اعمله يعني. فانا ما كانش بالنسبه لي الموضوع ان انا لا اعمل علاقات ولا ولا ولا اي حاجه من الحاجات دي. ثانويه عامه وعملت فيلم لعمر الشريف ويسرى وعمرو دياب. الحمد لله، ده الفضل يرجع لناس كتير على راسهم المخرج عمرو عرفه اللي هو كان شغال المنتج الفني بتاع هذا الفيلم، واللي خد الريسك بانه يجيب عيل صغير ويديله هذه المسؤوليه. ويمكن الله يرحمه المونتير بتاع الفيلم عادل منير، قابلته في المونتاج واول يوم راح اتفرج على وهم لسه بيمنتجوا الفيلم على الفيولا زمان في مدينه السينما، فلقيته بيقول لي اقعد يا حبيبي ما تخافش وبتاع والكلام ده. فانا يعني انا حبيت الحته الابويه بتاعته دي والحته الجميله بتاعت الناس الحلوه بتاعت زمان الله يرحمه. لكن الموضوع انا ما كنتش خايف خالص، لان نفس القعده دي انا قعدتها كتير جدا في مشاريع معهد السينما، ولذلك قعدة الأوضة الضلمة دي والموفيولا وإن أنا أشوف الفيلم وإن أنا أقيس والكلام ده، أنا ذكرت بالفعل القصة دي خدت مني فترة من ثانوي وأنا بعملها في مشاريع تخرج زمايلي بتوع معهد السينما، فما كنتش ولا مخضوض ولا حاجة يعني. حطيت المزيكا بتاع المشروع التخرج بتاعك؟ مشروع التخرج بتاعنا اللي حاطط في الموسيقى. لكن للأسف المشاهدين ما شافوش التايتل ده إخراج خالد حماد، ليه لم تقدم على هذه التجربة؟ والحاجة هو باختصار طبعا عشان الواقع بتاع الحياة بيفرض عليك دايما، تعرف احنا بنبقى قاعدين في حالنا فجأة التليفون يرن في فيلم او في مسلسل او في حاجة، لكن السينما بتبقى محتاجة يعني شوية تفرغ يعني شوية كويسين، خصوصا ان انت يعني بتبقى مضطر انك تقعد تشتغل على ورق فترة كبيرة ولازم تبقى مركز جدا. واقع الشغل والحاجات دي هو اللي اخدني، ده نمرة واحد. نمرة اتنين بصراحة الحاجات اللي اتعرضت عليا ما كانتش عجباني انا شخصيا على مستوى السيناريو، فما ينفعش الحاجات اللي انا ببقى زي ما قلت ان انا بتريق عليها اعمل زيها، اللي هي الحاجات اللي هي الكوميرشال زياده عن اللزوم وغير منطقيه والكلام ده كله. لكن انا كان في محاولات ان انا ابدا، بل بالعكس يعني انا ان شاء الله يعني بفكر بشكل جد جدا الفتره القريبه الجايه دي ان انا يعني أتفرغ للقصة دي، أو لأن خلاص كده متأخر قوي 15 سنة بعد التخرج. لكن أنا مارست الإخراج بشكل أو بآخر ورا الكواليس، أنا شغال في الإعلام، أنا في حاجات تانية كتيرة بشتغلها، بشتغل في الصوت، بشتغل في الإعلام الفني، أنتجت بعض البرامج وكل حاجة، أنا بحب أعمل أي حاجة يعني. فالمخرج موجود هنا بس بيبقى مخرج على منتج، بيبقى مخرج على مونتير، بيبقى مهندس صوت، يعني أي سطر الواحد أراه استفاد بيه. أما الإخراج بقى كسينما أو كده، يمكن أنا يعني كنت محظوظ لأن عارف الوسط، وبالتالي في ناس كتير انا اشتغلت يعني ناس كتير منتجين اعرفهم عرضوا عليا ان انا عرضوا عليا سيناريوهات بحقه حقيقي، ويمكن يعني الكلام ده من زمان جدا، الكلام ده وانا ما زلت طالب في معهد سينما، عندهم الثقه ما انا مش عارف جابوها منين الثقه فيا. وانت طالب في سنه ثالثه كانت مريم نعوم اللي عامله لك السيناريو، وفي سنه رابعه الحوار كان الاستاذ عبد الرحيم كمال، يعني اسماء كان وقتها طلبه، ما احنا كلنا كنا طلبه، بس انا متصور ان انا في المعهد يمكن انضمينا لراي المرحوم المخرج الدكتور هشام ابو النصر ان واحد خريج كونسرفتوار وبيحب الموسيقى وداخل معهد سينما يبقى اكيد علشان يعمل افلام استعراضيه. هل كان ده في مخيلتك فعلا ده في المعهد؟ نهائي. الافلام الاستعراضيه للاسف انا مش مجنون بيها زي ما البعض متصور لمجرد ان درس موسيقى، يمكن بسبب ان ما شفتش تجارب تقيلة للأفلام الاستعراضية في مصر، فده اللي خلاني مش متحمس للفكرة يعني. زائد ان في مشكلة كبيرة في الاستعراضي، يعني حد يعني مليان تالنتس، مواهب من اللي هي بتغني بحقه حقيقي جدا، بترقص بحقه حقيقي جدا، وبتمثل بحقه حقيقي جدا، ده يعني ما شفناش الكلام ده يعني. المواهب الشاملة دي مش موجودة كتير في الوقت اللي احنا فيه. لكن أنا يهمني كمان أسأل حضرتك عن دراستك للإخراج في السينما، هل أثرت على كيفية وضعك للموسيقى التصويرية في أعمالك عموما؟ يعني ما أثرتش على الموسيقى نفسها، بس أثرت على فهمي للغة السينمائية. بصي أنا دايما بقول لأي حد بشوفه، يا جماعة بلاش تستهتروا بأي مادة بتدرسوها من وإحنا في ابتدائي لغاية ما بنتخرج، في الحاجات اللي كلنا اتريقنا عليها كنا بناخدها على محمل المادة الخنيقة دي زي ما بيقولوا بتاع، ما فيش سطر الواحد بيدرسه مهما كان شكله غريب غير وهو مفيد. فمعهد السينما ده اللي حصل ان اللي انا درسته صحيح انا ما اخرجتش، لكن خلاني بعرف اكلم المخرج بمصطلحاته، بل بالعكس اوقات ممكن انبهه الحاجات هو مش واخد باله منها في كلامه معايا، يعني ساعات ينسى نفسه ويبقى حابب حاجة معينة أقول له خد بالك لكن الدراما هيحصل كذا كذا لو حطينا هنا، إحنا نشيل من هنا ونحط هنا، فبقى في لغة أو وعي أكتر لأن أنا أستعمل الموسيقى بتاعتي إزاي عشان توصل الحاجة الأهم اللي هو الفيلم. دلوقتي أنت كمان اشتغلت حاجات تانية في مجال الإعلام، الحاجات ديت قدمت فيها ايه؟ خليك رؤية فيها. بصي على رأسهم موضوع الإعلام اللي له علاقة بالسينما وتحديدا على الإنترنت، لما كان الإنترنت لسه اختراع جديد والناس مش عارفاه، فكان عندي موقع اسمه إيجي فيلم، ده كان عبارة عن المرجع بتاع السينما في وقت كان لسه مش كل الناس تعرف يعني إنترنت أصلا. ويمكن ده من أكتر الحاجات اللي أنا شخصيا يعني بعتز بيها، ويمكن يعني الموقع وقفته من بعد الثورة بشوية بس برجعه دلوقتي تاني، لأنه كان عبارة عن صوت الفنانين، بمعنى أن الفنان يبقى هو له صوت يتكلم فيه بنفسه. عشان كده كان ناجح جدا الموقع، واكتشفت ان هو معروف من يعني من الخليج لغاية المغرب العربي، معروف جدا جدا جدا، وكان مرجع للصحافة حتى هناك، لان كانت الاخبار كلها كانت بتبقى مصورة. التوليفة دي عبارة عن الفكر بتاعي مع كوني سينمائي مع كوني موسيقي مع كوني عارف المعاناة بتاعت الفنان لما يبقى مالوش صوت يعني. والصحافة احنا كلنا عارفين الصحافة بتروح للبني آدم وهو منور او عنده مصيبة، فيعني انما لما يبقى له صوت طول الوقت موجود يقدر يقول رأيه مش رأي الناس فيه، فده كان شيء مختلف. انا بعتبر دي حاجة كويسة، ويتكلم عن نفسه بحرية يعني، ويكتب بنفسه. لو احنا ركبنا كلنا كده قطر فيلم السينما اللي بيجيلك او اللي انت بتحط مزجته، ازاي الرحله دي بتبدا وايه محطاتها وبتنتهي ازاي؟ الفكره لما بتتقال طبعا هو لازم المخرج او السيناريست او المنتج يحكوا لي الفيلم، الواحد يقرا معالجه، يقرا سيناريو، يعمل يتكلم مع الناس، يحضر تصوير، كل ده بنعمله، لكن يبقى الفيصل في السينما تحديدا ان انا اشوف الفيلم، لان ده الواقع اللي اتصور واتنقل وبقى اللي هو الناس هتشوفه. لان ممكن المخرج يقعد يقول حاجات ويعني يقول ما يتمناه، انما ارض الواقع فرض عليه ظروف معينه، ظروف انتاجيه معينه، ظروف ممثلين معينه، فما يقدرش يعمل الحاجه اللي هو حلم بيها في الاول. فانا بالنسبه لي اهم حاجه الفيلم، ده اللي هشتغل عليه بشكل عملي. اما القصص ان انا اقرا مثلا ملخص او ان اتكلم مع المخرج او كده، دي مهمه برضو، بس مهمه ليه؟ عشان احط تصور بس مبدئي يعني، يعني انا باخدها وارميها في دماغي كده وفجاه بتطلع كده، وانا في العربيه في الاسانسير وانا قاعد بعمل اي حاجه بتفرج على فيلم فجاه الفكره بتيجي. اختيار نوع الموسيقى طبعا بيبقى فيه المخرج هو اللي يعني بيبقى له هو رب العمل طبعا في السينما، فمن حقه ان هو يقول لي انا شايف انا عايز اعمل كذا كذا كذا. لو كان كلامه مظبوط فده تمام، لو كان انا شايف ان في رأي مخالف هقول له خد بالك، لا احنا نعمل نوع تاني عشان واحد اتنين تلاتة، لكن هو بيبقى له الكلمة يعني الاخيرة. يعني مثلا في عمارة يعقوبيان طبعا اخراج مروان حامد، ده كان قرارك انت كل الاختيارات دي؟ ما هو قرار، بس هو في الاخر ما هو يعني انا باخد منين؟ يعني انا مش بعمل موسيقى بحتة، انا بعمل موسيقى ليها علاقة بدراما معينة وصورة معينة. الموسيقار خالد حماد أكتر حاجة اشتهرت بيها أولا مع الجمهور كتلفزيونيا مثلا مسلسل أوان الورد. عايز أخده كمثال وتقول لنا الموسيقى دي أنت ذكرت لها إزاي عشان تطلع بالحلاوة والجمال دي. أنا فوجئت لما عملت المسلسل ده، الناس عملوني على إني اكتشاف وحد لسه طالع. أنا قبليها عامل أفلام وقبليها واخد جوائز بس ما كانواش يعرفوا عني حاجه. حسيت الاحساس ده، حسيت احساس الناس جداً. فعلا بتعاملك على انك خالد حماد الجديد اللي طالع ده. انا كنت بقراها في جرايد اللي هو ايه الاكتشاف ده اللي كان فين وبتاع، يا جماعه ما احنا شغالين. بس هو ده سحر وقوه التلفزيون. ويمكن انا كان حظي كويس كمان في شويه حاجات كتير. اول المسلسل ده ما كانش لسه فيه فضائيات بالمفهوم بتاع دلوقتي، فكان لما بيطلع مسلسل حلو مصر كلها بجد بتتفرج عليه. كانوا كم محطه وانتهت القصه على كده. ده نمرة واحد. نمرة اتنين ان انا ابدأ مع فنانة بحجم الفنانة يسرى، دي قصة. وفي حاجة مهمة جدا بقى على رأس كل ده، ان انا اشتغلت مع اتنين من اهم وعز الناس بالنسبة لي، الاستاذ وحيد حامد ودكتور سمير سيف. دكتور سمير سيف هو استاذي في معهد السينما اصلا كمان يعني. واستاذ وحيد حامد انا اتخضيت لما كلمني بصراحة وقابلته واستغربت ان هو بيقول لي عايزك تعمل لي موسيقى مسلسل وكده، لان هو الراجل اعماله مش كتيرة جدا وهو مؤلف ومنتج هذا العمل، ويعني ساب لي مسؤولية ضخمة جدا جدا لواحد ما اشتغلش قبل كده في التلفزيون. وكان بيتعامل مع مين قبل كده؟ مع الراحل عمار الشريعي و يعني الناس كلها تقيلة جدا، وما بخلش بأي حاجة حتى في الإنتاج وقتها والحاجات دي. اتعامل كما لو كان بيتعامل مع العمالقة اللي اشتغل معه قبل كده، وده كان خضدني يعني. الفكرة اللي هم عملوها في المسلسل وقتها قعد يحكي لي، قال لي احنا مش عايزين نعمل تتر تقليدي، فهنا اللي هو فيه الممثلين واللقطات من المسلسل، فهناخد يعني من اسم المسلسل وهنعمل تتر فيه الظهور والحاجات اللي هي موجودة دي. فالحكايات بتاعتهم دي هي اللي خلتني اعمل التيمة دي. ازاي ما اعرفش، ويمكن هي كان ليها قصة كده. ان استاذ وحيد حامد يمكن زعل مني شوية وقتها. عايزين نسمعها، عايزين نعرفها بعد اذنك. ولا حاجة، هو انا كلفت بهذا العمل او قال لي عايزين نعمل مسلسل، وكان لسه في وقت، كان رمضان وقتها، كان اول الشتاء غالبا لو انا فاكر صح. اللي حصل ان بعد كده رحت، كان عندي سفرية لجنوب افريقيا، كنت رايح المعاينة بتاعت فيلم افريكانو، رايح مع المجموعة بتاعت الفيلم عشان المعاينة، لأن في فيلم أفريكانو كنت بعمل موسيقى وتصميم شريط الصوت، فكنت مهتم، وكنا واخدين الموضوع على محمل الجد، فمهتم أسمع الصوت هناك عامل إزاي، لأن الصوت ده بحر كبير، فالمنطقة الجغرافية مختلفة، المزيكا بتاعتهم مختلفة. فقلت لا، أنا هسافر معهم ونأخد التجربة وأفهم الصوت هناك عامل إزاي، الشارع غير الشارع والعصافير غير العصافير والكلام ده كله. فقعدت هناك حوالي 10 أيام، وبعدين رجعت مصر. المفروض ان انا كنت ابتدي بقى بسرعة شغل اوان الورد. جالي فجأة مهرجان في ايطاليا، مهرجان كمخرج بقى بمشروع تخرجي في ايطاليا، مهرجان في بلد اسمها سيينا في فلورنس. فوجت فجأة، فركبت الطيارة وطلعت وبقيت في إيطاليا. وبعدين قعد المهرجان مش شوية، ده حوالي كان أفتكر أسبوع 10 أيام. بقيت في صراع بقى، لأن أنا متأخر جدا في الشغل اللي ما ابتديتوش. نسيت أقول، أنا لما جيت من جنوب أفريقيا قمت عامل التيمة بس كده، سجلتها على كاسيت مفيش حاجة بتاع 20 ثانية أنا فاكر، وديتها الأستاذ وحيد حامد انبسط، قال لي تمام كمل. وجات لي السفرية دي واختفيت غصب عني، لان ده مش طبيعي، لانه يعني حتى لو بختفي مش هختفي عن وحيد حامد وعن وسمير سيف ويسرى وهذه المسؤوليه والكلام ده كله. اتظهرت الاستاذ وحيد طبعا وفهمته، فهو اكيد قدر القصه دي. بس اول ما نزلت من الطياره على الاستوديو على طول، وحصل بقى الحمد لله يعني في الاخر عوضت الحمد لله، ربنا اللي عمل كده الحمد لله. Thank you. الموسيقار خالد حماد في تسعينيات القرن الماضي ومع بدايات القرن 21 بدأ يعرف اللي هو سينما الشباب، وابتدى فيه ثنائي مشهور جدا اللي هو محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد. ناس كتير متعرفش ان كان ليهم راس مثلث ثالث في مجال الموسيقى وهو الموسيقار خالد حماد، اللي هو بدأ معاهم يعني صعيدي في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام، ويمكن كمل مع الأستاذ سعيد في أفلام تانية زي رشة جريئة وأفلام تانية كتير. عاوزين نتكلم عن علاقتك بالمخرج الجميل سعيد حامد والمرحلة الجديدة في السينما المصرية اللي بدأها المخرج سعيد حامد والفنان محمد هنيدي، وانت كنت شريكهم التالت. هو عموما هو ما كانش مثلث، هو كان مربع مخمس مسدس، كان حاجة كده، لان انا ما كنتش انا لوحدي. الموضوع كان فيه مها رشدي المنتيرة الفيلم وكان فيه مصطفى عز الدين مدير التصوير، وكان فيه ناس كتير، وكان فيه طبعا دكتور محمد العدل، وكان فيه ناس كتير. هو بشكل اساسي تقدر تقول ايه، احنا ناس عملنا تجربة ونجحت، فالسوق تفائل بينا اكتر من انه شايفنا احسن ناس موجودين. هو الموضوع شوية بالمناسبة السينما فيها القصة والتلفزيون فيها التفاؤل والتشاؤم، في الكلام ده للأسف هو موجود، عشان كده ممكن تلاقي ناس بتشتغل وممكن ناس تبقى أحسن منهم ما بيشتغلوش. بس انتوا أثبتوا جداركم سواء واحنا نجحنا، هنيدي الأستاذ سعيد حامد مصطفى عز الدين. على فكرة ما بقولش ان احنا وحشين، بس في ناس تانية كتيرة كويسة، انما التوليفة دي نجحت، فيمكن ده اللي خلانا عملنا اكتر من فيلمين ثلاثة ورا بعض بنفس الناس دي، ما تغيرش منهم بني ادم بسبب التفاؤل يعني، وبيني وبينك النجاح وفاهمين بعض، فاشتغلنا مع بعض. طبعا انا وسعيد حامد عشرة عمر، يمكن الاوضه اللي احنا فيها دي سعيد سجل فيها، كان الاستوديو ده ما كانش بتاعي وقتها، كنت شغال فيه. سعيد حامد سجل هنا اغاني فيلمه الاول حب في الثلاجه، كنت انا مهندس صوت اللي سجل الموسيقى وانا كنت مهندس صوت هنا بسجل المرحوم كامل الشريف اللي كان حط الموسيقى التصويرية للفيلم، وهو جارنا برضو هنا، كان في نفس الأوضة دي. فانا حضرت، وممكن اقول لك على حاجة، انا حضرت سعيد وهو مساعد مخرج كمان، وانا كنت طفل يعني، فاللي هو ايه، فاحنا عشرة فعلا، وبقينا فاهمين بعض يعني، فاهمين بعض وبنعرف نتكلم نفس اللغة، وده اللي خلانا بقى عملنا صعيدي في الجامعة الأمريكية، نجحنا الحمد لله، همام في أمستردام، وفي صاحب صاحبه، وفي رشة جريئة، وطبخ الرئيس، وعلى جنب ياسطا، وشورت فانيلا وكاب، وهي أنواع كلها مختلفة من الأفلام يعني، فتمام يعني الحمد لله. طيب نرجع تاني للجو الرمضاني، واحنا في رمضان عايزين نعرف كده خالد حماد بيعيش رمضان ازاي، في ليالي، في يعني قبل الفطار، في الصيام، الحاجات دي كلها ازاي؟ اولا انا بقالي سنين مفتقد رمضان جدا، لان رمضان بالنسبه لي اللي هو اللي بتتكلمي عنه تحديدا ده كان زمان وانا صغير. ليه؟ لانه كنت بستمتع بيه زي كل الناس. من ساعه ما اشتغلت في بيبقى عندي شغل بتاع رمضان، او حتى لو انا ما اشتغلش تلفزيون وعندي سينما للعيد الصغير، فبيبقى دايما رمضان بيبقى حاله طوارئ، وهي حالتين مش لايقين على بعض، ان الواحد بيبقى عايز يستمتع بالجو ده وفي نفس الوقت قاعد شغال 24 ساعة. لان احنا للأسف مش عارف ليه عندنا التيمة في الوسط بتاعنا ده ان احنا نشغل على اخر لحظة. كان الاول الشغل يخلص قبل رمضان وخلصنا وبيتعرض وبنستمتع، فضل يضيق لدرجة السنة اللي قبل اللي فاتت كنت شغال لغاية يوم 27 رمضان. فما الاستمتاع بتاع رمضان بتاع زمان ده يعني، لكن جو العيلة مفتقد. يعني جو العيلة اللذيذ في رمضان واللمة والصحبة. أنا بالنسبة لي رمضان عبارة عن العيلة 100%. يعني يمكن قعدت سنين طويلة عايش لوحدي وبزورهم بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن مقدس رمضان تحديدا. لازم أي مهما كان اللي ورايا، الفطار دايما عند أهلي، ده مفهوش فصال، وأزعل جدا لو في عزومة او لو يفطروا بره او بتاع، بزعلان جدا. طب اكتر اكله بقى، ولازم تقول لنا حاجه بتحبها في الاكل بتاعك في رمضان، او تحب ان الام العزيزه انها تعملها لك كده على سفره رمضان؟ لا انا امي، اصلا اقول لك على حاجه، امي عشان هي مش مصريه فاكلها لا محصل روسي ولا محصل مصري. دي حاجه كويسه، بقت مصريه خلاص. دي حاجه انا كنت ما كانش عجباني زمان وانا صغير. لما عشت لوحدي بقى سنين، بقت اي حاجه تتعمل انا بموت فيها، تعمل اللي تعمله، فانا بالنسبه لي اكل امي وبس، ايا كان بقى تعمل اللي تعمله. الموسيقار خالد حمادي، انا من جيل لما شاف أغنية رومانسية في السينما، شاف حبيبي يا عاشق مع الأستاذ سعيد حامد اللي كان غنيها الأستاذ مدحت صالح. برضو شفنا أغنية رقيقة جدا نور مكانه في القلوب في فيلم إخراج الأستاذ رامي إمام، وكان بطولة الزعيم عادل إمام. أنت كنت شايف نفسك إزاي في تلحين الأغاني بعيدا عن وضع الموسيقى تصويرها للأفلام؟ تلحين الأغاني هو الحاجة اللي أي حد بيألف موسيقى كده، دي الخطوة الأولى أو الحلم الأول أو الاتجاه الأول اللي الواحد بيبقى نفسه أنه هو يعمله. من وانا في الكونسرفاتوار يعني من وانا صغير عايز اعمل اغاني، وده طبيعي، لكن للاسف وقتها كان بشكل او باخر انا ما تمش الترحيب بيا في هذا المجال وانا صغير. ليه؟ عشان كانوا شايفين ان انا الترا مودرن، ان انا يعني خواجه شويه زياده. اللي انا بعمله ده يعني كان في وقتها في الفتره دي كان في شكل معين للاغنيه، الخروج عنه كان مستحيل، كان هو ده الشكل اللي ما ينفعش تخرج عنه. أنا كنت بشتغل بطريقة شوية تانية مختلفة، أنا ماليش دعوة مين بيعمل إيه فين إمتى إزاي، أنا ليا دعوة إن الحاجة شكلها يفضل يبقى كده دلوقتي. فكنت حاولت إن أنا أدخل المجال ده، بس كان في مشكلتين. المشكلة الأولانية إن هما شايفين إن أنا يعني مودرن، يعني زيادة عن اللزوم، يعني حداثي تجريبي، ما تفهمش كانوا شايفيني ايه. الحاجة التانية وهي الاهم ان شايفين ان انا عيل صغير، ودي معهم حق فيها، لان تخيل انت مطرب وقاعد خبط عليك واحد في تانية ثانوي اولى ثانوي يقول لك انا عايز اعمل اغاني، فطبعا طب يا حبيبي اطلع بره. يعني هو ده شيء طبيعي. ولذلك أنا قابلت مغنيين كتير، عملت كل الحاجات زي القصص اللي بنسمع عنها للناس اللي كانت بتحاول وتعافر وعملت كل ده، وقابلت ناس كتير، وكتير منهم طبعا يعني في ناس استقبلوني وناس لا، واللي استقبلوني يعني برضو استقبلوني عشان ذوقهم يعني، لكن بالنسبة لهم إنسانيا مش فنية. لا فنيا إيه، يعني هو ما وصلش لمرحلة إنه يسمع حتى، لأنه شاف طفل قدامه وبالتالي ما عرفتش أدخل هذا المجال. لما كملت في الكونسرفاتوار والصدفة بقى في طلب من زمايلنا بتوع معهد السينما إن حد يعمل لهم، بيدوروا على ناس تعمل لهم موسيقى للمشاريع التخرج، فكانت دي فرصة إن أنا أدخل أذاكر في ده. ثم تولت الأحداث بقى وكملت في السينما. السينما بقى بالنسبة للي زينا، يعني أنا قلت لك إن الأغاني دي الخطوة اللي كلنا بنحلم نعملها، أما السينما دي الخطوة اللي ممكن أحلامك ما تجيبهاش. فأنا ابتديت من هناك، أنا ابتديت بالعكس. وبالمناسبة برضو يعني على قد ما كنت وأنا يعني على قد ما الموضوع ده أثر فيا إن أنا ما عملتش أغاني زمان، ده خلاني حتى في عز يعني دلوقتي أنا ما فيش حد ما عرفوش من الناس دي، من الناس الكبيره الجداد والقدام، واللي هم اكيد ينشأوا يعني يتعاملوا معاك. لا يعني انا بجد يعني على حتى على مستوى العلاقات انا اعرفهم كلهم، بس ما اشتغلتش او قعدت سنين طويله رافض. دي يعني اقدر اسميها عقده بفكها او فكتها خلاص، لان كنت رافض، لان لما انا كنت ولا حاجه ما كانوش عايزيني، او انا كنت شايفها كده، ودي كانت معادله خاطئه، لان انا لما حطيت نفسي مكانهم معاهم حق. يعني نقدر نقول ان انا تقريبا، مش تقريبا، وانا مسامحهم كلهم اللي استصغروني، انا مسامحهم يعني. والناس اللي شافوني مودرن يمكن وقتها يعني دي اثرت فيا، لكن في الاخر لما الاقي بعد 10 سنين و15 و20 دلوقتي، لا سيبك من مش مساله هم عايزين نشتغل معاهم، الشكل الموسيقي اللي حاصل دلوقتي هو ده اللي انا وقتها كنت بقول عليه، وقالوا لي لا ده مش ده شكل الاغاني وكده. النور مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح ببان، يتكون قد الحياة، وسط الدروب في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب أكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب. في ناس كتير ترضى المصير ناس تشوف بضمير ضرير هتكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب. خلي مراحل ايام لسه الحياة موسيقار خالد حماد. كنت عندك ذكائك الاجتماعي، وبفتكر دلوقتي أحمد سعد، بفتكر إيهام عبد الحكيم مع حفظ الألقاب ليهم، إنهم من أحلى الأصوات اللي طلعوا معاك في عاشق سارح في الملكوت، خاتم سليمان، قانون المراغي، كانت أغنية أحمد سعد فيها جميلة جدا، وإنت هنا يعني جربت إنك تلحن للأغنية ذاتها بجانب الموسيقى التصويرية. لا أنا اشتغلت العادي، أنا بعمل أغاني، بس حتى الأغاني اللي أنا عاملها ما أقدرش أقول إن هي أغاني بحتة، دي اغاني ليها علاقه بالدراما يعني لان في الاخر لو انت دلوقتي كاسيت مش هي محدش هينزل، ما اعتقدش ان حد هينزل مثلا نور مكانه في القلوب كاسيت، لكن في الاخر هي مش اغنيه معموله عشان تفضل اغنيه، هي اغنيه مرتبطه بدراما. ولذلك لو انا شخصيا لو انا بعمل اغنيه فقط عشان تبقى اغنيه، في كلام تاني ومواصفات تانية ومعادلات اخرى بفكر فيها، في ما بين الاغنيه اللي انا عاملها الفيلم او مسلسل وبين الاغنيه اللي عاملها تنزل في البوم، لان انا بالظبط، لان انا في اولا هي ممكن تبص تلاقي الكلمات بتاعتها هتلاقيها خاصه شويه، بتحكي قصه معينه، ممكن تبقى قصه مش ده العادي، ممكن تبقى الالات المستخدمه، انا ممكن اعمل اغنيه من مسلسل شكله قديم او تاريخ سابق او بتاع، فتلاقي الموسيقى والالات بتاعتها كلها قديمه، ده مش بتاع السوق دلوقتي او مش شكل الاغنيه الحديث، فده موضوع وده موضوع، والاثنين حلوين، والاثنين في الاخر اغاني طبعا. قلبك ساعات زي الحليب صافي، وساعات تكون زي السراب كداب، معقول يبقى حضنك الدافي واللي برد يقسى الأحباب، قلبك ساعات زي الحليب صافي وساعات يكون زي السراب كداب. معقولة يبقى حضنك الدافي هو اللي برضه بيقسى على الأحباب؟ ماشيين في ضلك واحنا مش عارفين موسيقار خالد حماد. يعني كل سنة وحياتك طيب ورمضان كريم، وأعتقد كانت سهرة سعيدة جدا وصحبة نغمات الموسيقار الجميل خالد حماد. أنا اللي متشكر جدا ليكو وعلى على السهرة الجميلة دي، وكل سنة وانتم طيبين، وأنا اللي سعيد والله. كنتم مع يميش مسا، دعاء كامل، ميادة السعيد، أحمد الأصبي.